الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات كما فعل المعطلة، هذا ما هو أعلاه والعياذ بالله وأخبثه، أن ينكر شيئا منها من الأسماء، مثل أن ينكر العزيز الحكيم القدير وما أشبهه. وقد وجد هذا، فإن غلاة الجهمية ينكرون الأسماء، يقولون إن الله ما هو عليم ولا سميع ولا بصير ولا عزيز ولا حكيم إلى آخره. أثبت هذا لنفسه، قالوا إن معناه السميع خالق السمع في غيره، خالق السمع في غيره، الحكيم خالق الحكمة في غيره، فسمى الله بنفسه من باب الإضافات لا من باب الحقائق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.